أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة، رحمتك يا أرحم الراحمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. نعم يا فتاح، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم Que الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني Oh, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والرحمة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الصابرين يا رحمة ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات رحمة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم يا نور النبي حضرنا النبي مولانا. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا الله.

الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لا تطعه واسجد واقترب قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من أكرمك